بس الان اريد بس الان اريد استفسر استفسار منك. اعطني حديث الحسن البصري قال كان كنا مع رجل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ايش؟ كنا مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال له ادرك فقد احترقت دارك. تذكر يعني له اصل؟ له اصل ضعيف في مكان ما اظن موجود في عمل اليوم والليله لابن السني. ما وجدت شيخنا ارسلنا لكم ما وجدته ما وجدته فتشت عنه طيب تذكر شو قال لفظ الحديث اللي ذكره هو انه علمني رسول صلى الله عليه وسلم كلاما. لا ما اذكر. شيخنا ارسلنا لكم كتيبا صغيرا بعنوان منكرات الاسواق عن ادائها وصل وإذا تأخر هل يضرب؟ والله تسألني من هاتف لأنه بحط إشارة أنا عادة يعني ممكن أن أقلب صفحات وجوبة. ماشي. لا لا لا.